www.drbakar.com presents Dr. Hisham Redkus 2008 Dehydration, Persistent Diarrhea, Abdominal Pain, and Abdominal Swelling. طبعا يتقارن بجهة الديهيدريشن السبب الوحيد هو الإسهال أو الجاستروإنترايتس. لا، الديهيدريشن ده أنواع، ولو قلت الكلام اللي مش مذكرة بس مذكرة لسه في الموضوع ده على بال ما تذكروا بيتكرروا. الواحد ممكن يحصل له جفاف، إذا أسهل ماشي، ديهيدريشن بس. يعني جاستروإنترايتس استنى البصل كده؟ دايت. لما عنده بوميتنج ممكن يجيله ديهيدريشن. واللي عنده دايريا عنده ممكن يجيب ريليه، وهتيجي العنده الاثنين ممكن جدا جدا يجيله فيها ريليه. عن طريق جسم الستايل مفيش طريق اخر. ايه؟ عن طريق الجسم الستايل. لا، حاجات ثانيه لسه احنا في الجسم الستايل عايزين فيها ريليه. لله يا رب سنين. حتى عشان يكبر ريليه. يعني هي رحنا بعيش البوليس عوضي للسيطة وليش شاكي واحد بيطار بيش واحد يقول لي الكلام عن الصحراء والمجاعة. لا، لما واحد يبقى كوماتوز عندك في الجسم كده مش هياخد ورا للسيط صح؟ هيعتمد على مين؟ عليه خطفت انت الحب غلط فيمكنه في المية للسيط غلط فيمكنه اقل من المتوقع يوم اثنين ثلاثة تفضل بعد كده يبقى ديهيدريت فتحت من الاشكال الديهيدريشن ستارفيشن بيسموه ستارفيشن ديهيدريشن كل شيء وسائل الاكشوال ستايل وزي ما لكم قالت البيرن ولو ان البيرن بيستجواته اكثر يعني بقى عمال بيقولين الشخص راسا على طول انما برضه ما حسيتش انا عايزك تفكر ان المشكله كلها يعني ايه اللي بيكون والاخيره المكان الثالث والاخير اللي بنعمل فيه التكريش للسول واليورين والسمين اخر حاجه لو في كيف هيتنج او انفايرمنتال تمبرتشر زادت، ها لو انفايرمنتال تمبرتشر زادت واحد في الصحراء ولا حاجه، بس انت لو كنت قاعد في الصحراء مش بتاعي لو انت مدرسه، انا عايز نموذج مر علينا في البيجاتر لعيل صغير ممكن يبقى الهيدريشن نتيجه اكسسيف انفايرمنتال تمبرتشر وبيبقى ديها فنلاقي الأمر wet not that dry ونلاقي فارشن بيدرس فارشن يعني زي كبر اتشقق من كتر النشاقات ما فارشن تفتكر كلمة اللي فتبت الشرعي مرت عليكم في ريكس الحرب يقول لك السكين فارشن لما وقت يتكبر السكين بيتحرق وبينشق اوكي وبيشقق من كتر الجفاف اللي بيحصل اوكي فأي وين السكين في الحالة دي يبقى القاري السكين بيبقى السكين دردر very dry بلاش بقى كلمة dry والسن ماي شيء رايق أو فارسي ليه رايق كده لأن حصل له كلمشة فتاتا فاوي أما في الأيزوزونيك ديجريشن سيتوقع أن تكون الساينز متوازنة متوازنة فدي كلها سجشن من يحسن رأيك تفهم عن هاي تصريف ولا هاي تصريف ولا هاي تصريف نحكمها ازاي؟ باي شكل سيرم سوليوم اللي هيقول سيرم سوليوم كيف على رقبتنا لو قال انه عايز انه هايبرتونيك انما كل دي سجل صعب اللي هي دي ولا اللي فات خلي بالكم لما اقول السكين والصوت الممثل الشرعي اوعى يتبادر لذهنك اتصور ده الكونفيوجن اللي حصل لذهنكم اوعى يتبادر لذهنك ان الاكسترا سيلولر من الصوت انترا سيلولر فقط ان الصوت الدنيا تشو اكسترا سيلولر فقط هدول مين يعني الصوت هنا سوري الصوت عبارة عن اكسترا سيلولر وانترا سيلولر إن أنا مين كومبوننت يعني الصوت دي هيدريتد ولكن المين كومبوننت اللي فيه شكل الأكثر هو بيمثل الانترا سيلولر اوكي؟ لأن ممكن واحد يسألني هو أنت ليه قررت إن الصوت دي هيدريتد؟ الصوت دي هيدريتد لكن في كل حاجة اكسترا سيلولر هي الانترا سيلولر أنا وصلت حدثنا عن الديهيدريشن عيان ديهيدريشن هذا أقول له إيه؟ كيف أنا ولد؟ عيان ديهيدريشن هتعمل ديهيدريشن عيان طبعا الناس بيضاي يتكلم على جهة بيضاي في ديهيدريشن عيان ده أول حاجة في المسؤول أدام في الديهيدريشن هو عيان ده كيف تستمت كما ما يكبر هو عيان ده أدام في الدماغ كيف ده أدام في الدماغ طبعا المسؤول أدام في الحيوان دي لما حاجة ولا مستير صح؟ ما بتعملوا ليه؟ مينلي عشان البرازاي مينلي عشان البرازاي أما الشعب الشعب فكتير جدا جدا لو كان بكتيريا جانترو فترج طيب مفيش وسائل حاجة عايزة هو مرة ولا بكتيريا عندنا الحالات المرة المستفد بقى ايه المرة المستفد؟ اللي حاجة الأكيوت سيل رياكتف اللي عنده بكتيريا نيمونيا الأكيوت سيل رياكتف بكتيريا أعلى اللي عنده بكتيريا مننجايتس الأكيوت سيل رياكتف أعلى اللي عنده مكتيريا إزرايت مكتيريا سيدر أكتن أعلى واضحة فدي حاجات نون سبيسيفيك عند مقارنة أي شيء بكتيريا بأي شيء فيروس اللي هو إيه طبيعي يعني ليوكوسايتوزيس وممكن يبقى فيه بوزيتيف سي رياكتيف بروتين كويس هنعمل كمان يوريا وكرياتينين عندنا رعب لو تفتكر المرة اللي فاتت كان في قائمة من أطول القواعد في الجسم فيها الكومبليكيشنز اوف جاسترايتس يعني احد هذه الكومبليكيشنز كوليجوريا ورينال فيلير ووصفنا هذا الرينال فيلير بانه بري رينال وقصدنا بالبري رينال ان في هايبوبوليميا وان الكيدني سليمه باديه ديبت ولو فكر عايزها تلاقي هيتحسن وبسرعه وبشكل جميل فمن المنطقي ان يكون مجمل الانفستيجيشن يوريا وكرياتينين لو عالج اليوريا والكرياتينين ده معناه العيان هو اللي نبيته طبعا ده معناه العيان دخل في الانفستيجيشن لو جيته تساوي كافية وبعدها هيتسلوا اليوريا والكرياتينين هلاقي اخباره ايه؟ هلاقيهم داون تو ذا نورمال رينج هو عشان تفكيرها من الكلورايد بتعالج الصوديوم تتحرك شوقا لمعرفه الصوديوم كام عشان نعرف هايبرتونيك ولا هايبوتونيك ولا ايزوتونيك انت الموضوع ده مهتم بيه كتير يا استاذ هشام ليه في منطق واحد هايبوتونيك واحد هايبرتونيك واحد هايبوتونيك ده تصورات عقل ان الكومبوزيشن اوف ذا فلويد اللي هديها للساعة الهايبرتونيك تحتوي كمية صوديوم زي الكومبوزيشن او ذا فلويد اللي هديها لعيان الهايبرتونيك اعتقد ده منطقي وواضح يعني تخيل ان انا تعرفت الايزوتونيك والهايبرتونيك زي بعض لو عملتهم زي بعض هاتوا صوديوم زي بعض، هم اصلا فيهم صوديوم عندهم مش زي بعض. عشان كده انا مهتم كلينيكالي اسجل اتوقع عشان اخلي بالي، ومهتم جدا اتاكد ان انا عارف فيه صوديوم كام. طبعا البوتاسيوم مهم، متوقع في حالات الجسر والستاندرد انفكشن او البيريه يحصل ايه الصوديوم. هايبوكاليميا ولا هايبركاليميا؟ مبدئيا يعني هايبوكاليميا، ودي حاجه لا خلاف عليها، لان المصدرين اللي بيحصل فيهم السنسز والصايد الاثنين يعملوا هايبوكاليميا، سواء كانت الدايريا او الهوميا، وممكن يحصل هايبوكاليميا. بنعمل كمان بلاد جاز اناليسيس. خلي بالك الليسته دي بتفكرك تقريبا بالكومبليكيشن، لان كل كومبليكيشن انت تبحث عنها، كل الجيولوجي او نوع الديهيدريشن انت تبحث عنه. يعني لو نسيت اتفاجئت بالديهيدريشن لما كنت الديهيدريشن ومات، انا فاهم الديهيدريشن اساسه جاسترونترايتس. اوكي؟ احنا اشرحنا قوي في جاسترونترايتس الديهيدريشن، بنعمل حاجات بتدور على النوع، بنعمل حاجات بتدور على الدرجة، وبنعمل حاجات بتدور على ايه؟ خلاص عملت الليسته بتاعت الانفستيجيشن. يجب ان يكون لديك فكر، لان انا في امتحان بحط المواقف، ها؟ النقطه ما جاتش. يعني ايه النقطه ما جاتش؟ يعني السؤال ده الهيدنج بس انا مش قايله رايي. مش عارف يا ست كده. طبعا اكثر سؤال بيتقابل في الامتحان يحكم بقى. تروح عامل كوبي بيست، ها؟ وتروح رايت كليك طبعا انا كده مش صح قوي، انما سؤال ثاني هنفكر ما بينا دي مع بعض. ها طب بالنسبه لو الانفستيجيشن اوف الريليتد ايه اللي هيدور الشايل الانفستيجيشن اوف الكيتو جيم بس. او ده سؤال الانفستيجيشن اوف الكيتو جيم ليش انا ما قلتش ان انا جبت السؤال ده وما قلتش انه ده ريز يعني ثاني مره. يبقى داخل معانا ايه؟ معانا الباريس بس، يعني هيدخل في الانفستيجيشن ويتصدر القائمه مع الاثنين اناليسيز و و يورد اناليسيز. يعني هو واحد جفاف، ها؟ شايل، قلت لك شايل كمان، حتى تقول لي يعني الباريس مش كومن اوت ايه؟ يبقى هنا بس احنا قررنا ايه؟ يبقى اذا حتى هو واحد يقول لي وانا بعمل انفستيجيشن، حتى اول خطوه قبل ما اعمل شو بقى الكلام، لو واحد يبدا الاجابه كده انا محتاج دي بقول لك ايه؟ ما حسبهاش الاثنين بيرجعوا صح؟ ده ايه؟ فيكو يوريا ولا مفيش؟ كيف تفتكر؟ واضح؟ يا ترى في اكسبوجر بيكتسب هيك ولا مفيش؟ يا ترى في فيتامين بينتك ولا مفيش؟ كل دي هيستوريكال بوينت مهمة. وبعدين الانفستيجيشن هيبقى فيه الكلام ده، وعلى فكرة في حاجات كتيرة مشتركة بين أي نوع من الهيدريشن. يعني عارف لو دايريا ديهيدريشن، لو دايريا ديهيدريشن هتعمل بلد جاز. طب ولو دايريا ديهيدريشن هتعمل بلد جاز. طيب لو دايريا ديهيدريشن هتعمل بلد جاز. طيب لو دايريا ديهيدريشن طب ولو بيعملش فيه ترانسفورت واضح؟ هيحتاج طبعا ده سكول ده يورين الى اخره الى اخره الى اخره. طب لو بيعملش كان بيعملش بقى كاوز في بقى البروتين؟ ها؟ ما تنسى بعيد قوي عشان الحاجات كلها هتقوم وتكون كتير قوي. هنعمله لان لو بص طبعا تكون مثلا ما بتعملوش، لو بص طبعا بيتريتيشن فاكتور. طب ده بيعملش فيه ترانسفورت انت انفكشن فيجمد على الطبيعة البطانية انفكشن، ولا هو ما خدش الانسولين. اصل لو عندي بوتيتون يعمل بروتين في مدعاية منتظم عن علاج استجابة مسكينة ما خدش انا جاته ايه؟ انما لو جاي فول يديني مراجع معلوم، ها؟ اصل بسيب ويا ده شغل انا فول كبير بيدور الفصل، فجاب لي فول كبير شو كان وصايا، ها؟ او عمل له خدمة ولا حاجة ما ينفعش عليك الخوف يقول ثلاثة كده ما يجيش فول الانسولين اكون شاب ولا حاجة. اوكي فممكن يدخل في الانفيتد ايزو اسود. فانا عارف ازاي الدي اس اس اقسم المجموعتين. طبعا لو احنا بنعالج الدرجات كله في المستشفى كانت المستشفى ما تنتجش، لان الحالات دي كويت كومن. تخيل انه عامل كثيرا على ان معظم الحالات او جزء كبير يمكن علاجه في البيت، وده اتشيفمنت الحقيقه. لابد ان اعترف الاطفال الفضل دي

طبعا بيتحافظوا على حاجه زي كده بس ده تعبير مين اكثر الناس ها بيعملوا كده الناس هناك بعيدين تماما ان يبقى ليهم اكسس للحاجه الشيك قوي اللي اسمها او ار سي. كل المقدمه دي عشان اقول لك ان فكره الاورال ديهايدريشن اسمها حاجه جلوكوز بس اللي بيجي من الابزوربشن ميكانيزم فكره كبيره ما كنا ماشيين كويس مع الناس اللي حواليك. انا بجد لانهم لقوا ان لو الجلوكوز والسودوم يعني الفكره موجودين ان اكوي مولر بشكل معين في محلول ما بين الصوديوم ابزوربشن بيبقى هاستن او فاستن او اكسلريتد بشكل رائع جدا. دي اول معلومه اكتشفوها. المعلومه الثانيه المهمه ان ده مهندس ميكانيزم لا يتوقف ولا يتعطل حتى لو الولد عنده دايابيتس. فالحقيقه هي دي بيزنس اللي هو عارف ان الجلوكوز بيساهم في الصوديوم هو احسن الصوديوم اللي مسميه بيه قوي ده. طب ده الفرق بين الميه العاديه والميه اللي بتاخد سكر. لان اي ميه هتتكهن البودي اورال او انترافينس يعني لو واحد حقناه انترافينس تخيل تعالى تخيل هذا المثال حقنا واحد انترافينس او فضلنا نسقيه ميه ساده بس هيدخل في اليوريا سريعه ويحصل كل كميه الميه يعني ما يلمي هذا الفلويد يحتوي على الصوت شايفين تكاش ده بيتصل للموضوع يعني لازم يبقى في صوت السوليوشن ده عشان الصوت يستطيع ان يحتفظ بالووتر في السيركيليشن. واضح؟ فاي اكتر ووتر في السيركيليشن تلاقي ووتر جدلا يعني ما بنعملش كده فان الووتر بيت بسرعه وزيرو يعني الخلاصه انك لازم تدي سيرم كونتيننج صوت يعني كونتيننج صوديوم. وجود الصوديوم في الجلد هو الضروره الاساسيه يعني لو واحد بيناله جلوكوز بس جلوكوز فقط ونحن لا نفعل هذا ولا نفعل هذا اي احد لو جيت واحد جلوكوز بس فهي هيجوز الكميه دي واحد بسرعه عن طريق الكدني لان انت هناك ما يجوز على فرصه السيركيليشن لان مفيش فهنا وجود السكر مهم وبنقول ان وجود السكر اللي هو الجلوكوز مهم لانه بيساعد في الابزوربشن اوف سوديوم. يعني احنا متحملين الجلوكوز مش عشان ثواني يورو عشان بيعمل سيرف كبير قوي لانه بيساعد على الابزوربشن اوف سوديوم. يبقى لما يحصل فاسيليتيشن السوديوم والسوديوم يدخل الاكسترا سيلولر الوتر والسولو باسيف. والمهم زي ما قلنا من دقيقه ان هذا الميكانيزم الرائع بيشتغل حتى اثناء البلد. ده ترتيب اللي هو عليك وعليك كل هذه الاطفال. بس عشان اتكلم شكل الحلم نشوف بعض الصور كده اعتقد الولد ده اوفر صح؟ اوفر ولا هيدريتد ولا دي هيدريتد؟ دي هيدريتد عنده فايبر اي شايف اللوك قالت الولد ده وفارق كده ولا دول عليه ليثرجي؟ ليثرجي يعني سليب ما هوش انكونشس ولا حاجه انما عنده بدني ما عنده اوردر كونشس ليفل. قال يا سيدي شكل محلول وعامل اتجاهات وادي اليونيسيف عشان يعني ما ننساش لو حد لاحظت المراقبه هنا في الصوره دي مش واضحه قوي هنشوفها في الصوره اللي بعديها. قال هو الحمد لله النور جه اهو قال الكومبوزيشن بتاع اللي هو صوديوم كلورايد زي ما انت شايف 3.5 جرام البوتاسيوم كلورايد 1.5 جرام الصوديوم سيبريت 2.5 جرام والجلوكوز 20 جرام. يعني احنا كنا بنروح على 10 في بعض المحاليل بس خليها 2.5 عشان المذكرات كده وهذا احسن تشابه. طبعا ده اللي جوه ده عباره عن باودر الباودر دي بندورها وموضوع الدوران ده عمل مشكله كبيره جدا لان هو عشان يتباع بشكل اقتصادي اتعمل منه نوعين او حجمين زي كل حاجه في الدنيا حجم كبير وحجم صغير. ده الحجم الكبير شوف المشكله جايه منين بقى؟ بيتزود في الاكل اللي ليه؟ في احجام صغيره تقسم كل الكميات دي ها على خمسه. فلو عندك المذكرة بتتكلم على انك تدوبها تدوبه ب 200 مل 200 مل ليش معنى 200 مل؟ لان حجم كوبايه الميه تقريبا هتلاقي كل الكميات دي مقسومه على خمسه. يعني يعني هتلاقي الصوديوم كلورايد بوينت 7، البوتاسيوم كلورايد بوينت 3، الصوديوم سيترات بوينت 5، والجلوكوز 4 جرام. الحاجه دي الجو بس صغير قد ايه؟ قد ايه؟ 200 مللي. فطابت الدنيا على الطاقه ولا مرجعت للشو عملت كده؟ لما بتتكلم على مستوى او سياق اجتماعي وادراك مش عظيم قوي. فيا ما شفنا توارث من ايه؟ من ذوبان هذا الباب ايه؟ مش فاهم يعني ايه لو الموضوع باب كبير ولا باب صغير؟ اوكي؟ فالريكونستيوشن كانت بشكل اهميه دي جدا الكومبوزيشن اللي كل ده عشان اقول لك وانت فاكر الحته دي الكومبوزيشن ده اللي سهل تتحل ارجوك ان تكتب تجيب الصوت فين ودي اهو ده بقى اهم المراعاه المضاده للحيه طبعا ممكن الصوت يزود دي لما دي ندورها في الجسم يكون كل بقى عشان تستعمل رجاله وبيعمل صوت يديله هايبر نفسيه من النوع العظيم يبقى مجرم لو ما بقاش هذا واخد خمس اطعام كتير مركزين في الضغطه دي قد ايه هي خطيره؟ مره ما تحصلش في الجهاز بتاع الفكره مش عشان كان المفروض ياخد مره في تمويل معلقه ولا وكيلهم على قد ايه ضاع الولد لا لا لا العيال يعملها جدا ستي وزن كبير الاخطاء اللي زي كده هي اللي ممكن تخسرها في الدنيا خلاصه الكلام اللي شكل الرسمه دي كان هدفه ان انا اطلع المعلومه دي اهي ان الباكج الواحد بيحتوي كذا كذا كذا خلاص وايه بالصوت ال 1 لتر جوز اصل لو قلت لك القصه دي هتبقى الجمله دي جمله عارضه اعتراضيه زيها زي اللي قبلها وزي اللي بعدها فارجوك انك تخلي بالك ان الكميات دي ها بتتداوم في 1 لتر جوز وبعد ما بتدوب بقى السوليوشن ما بقتش التعبيرات بالجرام ها لما بيتكلم على solution فبقت التعبيرات دي concentration اللي بتنفذ بالملي equivalent per liter بعد الإدارة ده. الأمانت هو الريت اللي هنديها الـ GA من 50 مليون لي بس الـ G حسب الـ degree of dehydration. لازم تدي في الـ rehydration لازم تدي رينج. يعني احنا مرة كانت ومودريت وسيرين. فأكيد في التقدير والتقدير الورقة تتراوح من رقم 2 للحية وعادة بننسيها عن طريق معلقة لأن تحضير معلقة دي والوقت هيبقى بالعكس العيل عنده حاجة مفيدة جدا هتخليه يقبل على المعلقة والاو ار اس أو أي ريليت انفكشن اسمها إيه؟ عطشان طول ما هو عطشان يبقى جريت ولما تيجي لهم تقول لك بعد ما كان بيشد المعلقه وعايز وعايز بدا بقى يلعب ويبص الناس الثانيه بس انت قايل لي الكميه كذا ما خلصتش مش مهم لان دي تقديرات انما هو عنده سيت ريجيليشن بدا الولد يلعب ويبقى اكتر وقلل الدجري اوف سيرف دي معناها انه يتحسن يبقى تديه غالبا بالمعلقه صورة بالظبط اوكي ولو ما فيش ربنا عامل بيدروله عن طريق نيزو جاستري او ده كده بس بياخد الاو ار اس عن طريق السبون و دي صوره اكسبريسيه جدا انما معبره جدا ويمكن الاي دي والستايل والليف يوريك الحكايات البسيطه اللي بحكيها دي قد تنقذ ملايين واطفال زي كده توريك البتاع بتاع الميزان ده الاو ار اس فرق كتير ازاي مع بعض الاطفال ده بالنسبه لي بنتكلم على التمنتوكس بنتكلم على الهوم مانجمنت اوف هايدريشن واتكلمنا على اول خطوه اللي هي ريهايدريشن باي وايز السؤال الثاني الولد اللي عنده دي هايدريشن ده هيرضى ولا مش هيرضى؟ هياكل ولا مش هياكل؟ النظريه القديمه بنلاقي الجسم بيرجع هنا يحصل يوم ولا اثنين ولا ثلاثه ندخله فاستنج ده الكلام الثاني الكلام الجديد وي ار ديسكارجنج ديلي نحن لا نشجع انه يرضع ويرضع از ايرلي از بوسيبل لان لقينا الديلي فيلينج بيعمل حاجه اسمها ريكوردر اكوسي يعني كل ما يحصل فاستنج فتره طويله كل ما يجي له ريكوردر اكوسي اصعب بعد كده يرجع يرضع طيب ماشي يبقى راح تصنع الكلام ده بعد ريها جريش يعني خلي بالك وهو دي هيدريتد ان انت بتسمي ايه؟ ريها جريش اصبح هايدريت طبعا اصبح الكلام ده كله ساعات ست ساعات على حسب الديجري اوف ديجريشن اللي هنكون نشوف بعد كده لو هياكل او هيرضى. لو بس هنديله يبقى هنديله 3 كيلو بس هنرجعهوله جرادولي. لو بياخد دواء صناعي هنديله فورم العاديه اللي هنخليها دايلوت دايلوت. يعني ايه دايلوت؟ زمان لما وريتكم عينه بالنبل قلنا ان هو ده الاجزاء اللي بتشال على 30 وقلنا ان الاجزاء اللي بتشال على 60 فانا استطيع ان اتحكم في هذا الكونسنتريشن. لو طفل كبير يعني ولد عنده 4 5 سنين طبعا ده لا بيرضع من مصدر ولا بيرضع من اي مصدر فهياخد حاجه اسمها توب كونستريت ديزاين او سيمي سوليد كونستريت ديزاين. وهنا ناخد بالفكره عن معلوماتكم العامه اللي بيسري ولاد بياخد ايه؟ بطان بطان ولا لا؟ بطان لا لاكتيك ديزاين. شوف بقى من اروع الاشياء طبعا من امثل يعني شوف بقى لان حاجه مثلا عن توزيعها وحطيتوها من السيارات وحاجات زي كده فاشكال العالم في الصور. فالحمر حسب معلومات لسه ما بقاش غالي قوي الا اذا كان سعر المنزل او المنتجات هيفرق من البترول والدولار بتاع الحمر. انما الحمر الى حد ما معقول غيره المرض كويس انما يعيبه انه ممكن يعمل شويه سهل جهازي وممكن يزود الضغط. فالمرض مش مقابل قوي التفاح صح قوي المرض رائع الحمر رائع افكار السوق والنظام الرشيد اللي هم بيعملوا. مين النظام الرشيد؟ اللي بيعملوا فيدنج للميكوماكسيوم مين الاخبار وحشين اللي بيعملوا اسبيريشن للمال المنومة مين الاخبار وحشين اللي بيدوا كل عيان حتى لو كان عنده فيروس ريزايتس انتي بيوتيك انجكشن مين الاخبار وحشين عيان عنده تشكل من الفيروس بيعالجه ليه مين الاخبار وحشين دكتور بيدي انتي بيوتيك لا حواليها مش انت بعلم الاسهال يا سلام ويديها دي طوقة الاسهال هذا وهم لانه اولا اندلوش الاسهال هذا اللي هم لن يقصد وحياخد وقت ويعدي اما ان علم مستوى الاداء السيد وده دواء يقلل المستوى الموتيليتي فعلا وهناك ادوية اوبيويد لايك واعتقد كده سميت بواضح ها لو في حاجة اوبيويد لايك علشان توقف الانسان الموتيليتي فممكن جدا يدخلوا في نوع من انواع الانسبيشن او الفولجن كل الناس طبعا بيجي موجودة يقول له انت لك بس ده بطل ما بيسمع وبقى له ثلاث ايام حاجة لو مال الدراسة صح وصلوا برامج يعني ممكن كده يدخل في حاجة اسمها ثلاثين انسبيشن اي واي لازم تبقى عارف حضرتك اي سنتيك هو الدوبي ما يكسر او يكسر احنا بنلاحظ ان احنا عندي ممكن لو كونتراكتيف كونتراكتيف يعني مقلق مرعب كثير متكرر ما بيستجدش انما لا نوافق على اعطاء ادويه اللي خاصه بالاسهال الاسهال الكريتيك احنا ما بنوقفش الاسهال لما بنعمل ايه؟ ايه الهدف علاج الاسهال؟ ريفنشن اوف ريفنشن عند الريفنشن خالص dehydration is each apple how each apple the gold injection هذه الحكمة الزهرية لعلاج الجاسترو انترايتس ولا تنس ان 80% من الحالات تنسلكس في الروتا فايروس والحالات تنسلكس في ميكولايز تنسلكس حتى الكوليرا اللي ظهر في العلاج او اللي ظهر احيانا المين طب المين اوبجكتيف المين جول ليس انا بتدي عن تناول الموضوع طاقه ولكن اللي بيلوث العيان الجينريشن الحاجات اللي بتحتاج عليها بجد بقى الجراف زي الجراف زي الانفايرس ولو بتحط على كده بقى زي كل الاناليسيس لو طلع عنده حاجه من الحاجات اللي لازم ياخد صوره للجين الزون اللي هو ايه اللي هو التاجيل والعلاج دلوقتي بنسميها الشجره الشجره نوع من انواع لازم ناخد على الجراف بتاعت الجينريشن او لو في تجيب في السلك فيتشر يعني لو جسر الدرايدس بدأ تدخلوا فيه في الحسين طيب كل العيال اللي تبقى فيه على الناس البيت ايه العلاج اللي بيتا بصور اللي تحكموا على الناس البيت اثنين تديها تعليمات حول التخزين ثلاثة تعليمات حرارة والتنبيع اربعة تقرر ماشي كنت تضغطيه مضاد حياة ولا لا بناء على ما صارها في معلومات طيب في ناس تخش المستشفى طبعا طبعا من هؤلاء يا الله ربنا يدير جهازين مش شخص يدير جهازين مش حرقانوا عليه لأن على بي هم مرضعك ويديروا بالمعلقة وضعي الدم يمشوا ويخلي الوقت الباكو صغير الباكو مش كبير وتفهم هي الكلام ده بتبدا تشوف المعلقة ويتكلموا في الساعة اللي جاية ثلاث مرات هيحصل بس يجيب ديهيدريشن اهم شغل لا محل من الحرام لكورا ها خلصت فتاي ان لم تقطعه فضاعه صفر تجيب ديهيدريشن اهم شغل بيرسيستنت كواليتي دي منطقيه جدا تقعد تشرحها بالمعلقه والباك والجيم والغير والترجيع يحصل يبقى ده توليريتد توليريتنج اللي جاي تروح على ايه؟ تروح توليريتنج تروح على ايه؟ تروح كل حاجه ولذلك لو كده تقال الامور بموضوعين ايوه الموضوع في ولا الدارين الموضوع يعني ايوه اكثر في الالاف دياريه بولتي ولا دياريه من غير بولتي دياريه من غير بولتي لكن كمان يكون مع دياريه من غير بولتي يعني هي الصافيه اللي يتقبل كوره في مكان كويس ليه لانه هيقدر ايه؟ يلتف لما وجود البولت مع الديهيدريشن ما اضبط لو استمر لا حدا له غير اللي يفضل فيها سلم جاي الرجوع ليه فشلت الرجوع ليه فشلت يعني ايه؟ ما فيش ياخد بيرجع لما بياخده او انا شفت دلوقتي عنده ماي ديهيدريشن دي روح يعني بتعيد وتحط هناك كده على الكلام وتلاقي هناك كل ساعه يوضي يقول يشوف ايه؟ يشوف الاجواء يعني عمال ياخد بالمعلقه ولا كويس ولا يبقى مرعب ثيرابي يعني ده نورمال ريسبونس. عشان ايه؟

في 50 يكتبوا 50 لو قلنا الاحتياجات خالص في البال بتيجي اطلاقا الولد ده كان هياخد 1500 انما بهذه الايكويشن هياخد كام؟ هل يجد احدكم هل يتدنى احدكم اي رشنال ان بس عايزه تكبر وزني تتربي الفرد تتقل هل دي منطقيه؟ طبعا لازم تبقى منطقيه عشان ما تنامش يعني فين مصر؟ لان احنا قلنا ايام ما اتكلمنا عليه قلنا ان كل ما يبقى ينضج تتربي الفرد اكتر قلنا ان السنين بتنزل اوفر اكتر قلنا ان الدروس ريكوايرد يبقى اكبر واحد خلي بالك العيل اللي وزنه من 10 20 كيلو ده بدا عمره يتراوح من سنه ونص سنتين لحوالي 4 5 كيلو ولذلك الاكبر في الوقت التالية اللي هي من 20 كيلو 30 كيلو بيحتاج ليها 20 متر يبقى الاحتياجات بتقل بكتير مثال علي وزنه 25 كيلو احتاج قد ايه؟ اول 10 كيلو 10 في 100 ثاني 10 كيلو 10 في 50 ب 500 يبقى لحد دلوقتي بدل ما اشوف الوقت اللي انا قلت 25 في 5 كيلو فوق ال 20 محتاج على كل كيلو منهم 20 لو كان 100 وده كام؟ 1500 احتياجاته كام؟ 1600 طبعا لو كان بياخد الثاني من الشيء مطلقا كان خد 2500 كان في خلال نص النهار مات من هايبر بولينيا واوفر بولينيا ولا احد اسباب النهار تاني في الاحتياجات 1600 لو رجعت للغرض ده والاحتياجات الغرض ان اي واحد ما يخش مستشفى امراض باطنه احتياجاته النورمال المينتنس بتتراوح من 1700 مللي الى 2000 مللي طبعا لو مصر ما يجيش ما اعرفش انا عملت هو عارف ازاي المصر اللي جاي له وخلاص من واحد من 17 ل 10 2 مللي جابني هنا هذا هو اساس لو طلعت بقى من الفورم وزن 3 كيلو يحتاج ياخد دول دي 24 ساعه يبقى الجملة المبهمة دي اعتقد دلوقتي بقت جملة واضحة وممكن بدل ما يسألك كده يا طماط كده يعمل لك سؤال ام سي كيو عيل 22 كيلو في الدريفت الكوارد مليان ويبقى لك اختيارات اول 10 كيلو من الوزن 100 مللي بالكي جي ثاني 10 كيلو من الوزن 50 مللي بالكي جي ثالث واخر 10 كيلو من الوزن 20 مللي بالكي جي طبعا تنسى وانت بتحدد له كده حددت الكمية والنوعية طبعا هي قلنا 4 كده 1 هو عشان لو انت بتحدد له احتياجاته لو بيكتب 5 6 مرات في اليوم لا الماتل تبرمت أصل الماتل بتاع عبارة عن ايه؟ الماتل بتاع عبارة عن المينيمم بتاع الدرجة الأوتبوت والإيفالويشن دي فقط دي احتياجات الأساسية مش جاب اللي فيها أنا عنده رسالة هو عنده رسالة بيأتي في اليوم خمس مرات يجي في اليوم خمس يبقى لازم الماتل دي أقيمها وأضيفها على ايه؟ على الإذن إذا ما عملتش كده ما عملتش كده يعني ايه الديميشن وانا بديه احتياجات يحصل ايه بعد يوم يدخل في الديميشن مرة يبقى لازم تضيف اي رباعي لون معلومة اخيرة معلومة اخيرة ان بنزود لان ممكن واحد ياخد دايم ويكون دوران ويكون دوران ويكون دوران ويكون دوران ويكون دوران ويكون دوران على المحدود بهذه النسبة كل مية من المحالي بعد ما قيمتها بنضيف عليها واحد من البوتاسيوم كل واحد في شرط لازم تبقى ان اي بني ادم في الدنيا ياخد فيه تربيه في البوتاسيوم مش موجود في المذكره فلسه اعرفه في شوز دي بارجن يعني بارجن يعني شرط مجرد يعني لو عايز عنده انوريا او لوكوريا يستحيل اعطاء بوتاسيوم وفين المعنى واحد فلازم هذا الشرط لاعطاء اي بوتاسيوم يعني معنى كده العيان هو شقي هزوده بوتاسيوم ولا مش هزوده؟ وفي بداية الدكتور هزوده؟ لا ما تفضلش ليه عشان تزوده؟ جاب جول يا مدام ان تتزوج هو غالبا لو وصل للشق غالبا كان كلوريك او انوريك فانا مصادر لحد ما يقطع الدور وابدا ازود بوتاسيوم على الدور. طيب بعد ما عملنا الحصة الانترنت الحصة الغذائي فل ممكن بقى لو الهومت الويل يبدا ياخد او ار اس ده نادي كومبليكيشن فروم جاسترو انترايتس لو السيستيني هياخد انتي بايوتكس لو شخص قلناها الانترنتيه سكيرج لو اسيلوتكس هياخد بايكربونات لو بيتشنج هياخد دايابيتال بوتاسيوم ولا شيء الهايبوكالسيميا اما اللي كان بليدنج فهياخد بلاد بس موضوع أخير في الفيروية يعني الكون ده acute diarrhea التي هي ماكرو مولكيول تشتغل كانتيجين ويطلع له انتي بودي، فتلاقي البيولية دي بتساعد الكلام بتساعد انرجي، والبيولية تزيد نتيجة هذه الانتيجة. حل ايه؟ اغير اللبن بالكامل الى لبن لا يحتوي على ألمان بروتين او يحتوي على فيجيتال بروتين، بنسميه سوي بروتين، يعني ريموفر سسبندنج بروتين او ريموفر سسبندنج انتي. اللبن ده موجود على سلايد الصوي او ايزومين، كلهم اجزاء صويا بيز مصنوعه من سيبوز الصوي. الميكانيزمات بتكون كده على جيت سيرشو بعد كده، الميكانيزم بتاعت اللي جيت سيرشو بيكملها بيكمل ايه؟ الطبق عندنا يا جماعه ما هياش ستيرايد، لانها بلاكس الانتستنج للسمول انتستنج ستيرايد، اللارج انتستنج نوت ستيرايد. عايز اقول ان في حاجه اسمها كرونيك باكتيريا بتأدي وظيفه، خدت الكلام ده في البايوكيمياء، ممنوع عليه، ممنوع انها تتجرب وتطلع عند الناس اللي في الاربعه الاولين، ممنوع تصعد من الكولوم للانتستين. الانتستين الالترا جايل لا يحتمل هذا، ده انجلي ده تصعد له، انما الكرونيك وولف غير. الكولونيك وول بيشتغل يقدر بوتر، يعني الكولونيشن السول، فده طبيعي يبقى عنده بكتيريا. عايز تقول ايه؟ اللوكال تشينجز او اللوكال انجري اللي بيحصل في الانتستنت للسمول بيجرب البكتيريا، بيسمح للبكتيريا، بيسمح لها بالصعود منين؟ من تحت الفوق. منين؟ من اللارج للسمول انتستنت الى مكان ليس مكانها الطبيعي، بنسمي ده اوفر جروث اوف بكتيريا ان ذا ابر سمول انتستنت. ليه؟ لان بعد الاسهال الكرون البكتيريا بتاسند اند انفيد ذا ابر سمول انتستنت. ايه ده؟ دي مين دي؟ دي غير البكتيريا الاساسيه او وات ايفر كوز اوف ذا جاستروانترايتس. عارف الدنيا بقى بقت ايه؟ الروتا فيروس بوظ الدنيا ولا الشيجيلا بوظت الدنيا؟ ها؟ وكمان الناس اللي تحت فرق وفوق، كل دي مساهمات في الريزستنس دايريا. بنسمي هذا الميكانيزم اوفر دروس اوف باكتيريا. هذا المثلث بيعمل فيشوس ثيرابي شغال بقى العيان، ممكن ده تحصلوا مع بعض وغالبا ما يحدثوا. فتلاقي عنده لاكتوز انتوليرانس وين السكر وفيك الرجي واوفر جروث اوف باكتيريا. حل ايه؟ حل زي ما هما ثلاثة ميكانيزم، لازم الحل يبقى ثلاثة، ندي لاكتوز فري فورم وندور بقى على فورم مش بس لاكتوز فري سويا بيز. اما موضوع الاوفر جروث اوف باكتيريا دي احنا علمنا ان هذه البكتيريا مينلي ايروبيك، فنرشح خمس بيوتك يعطى في هذا الضغط العصير لاجيل او نترول بردوس، هو ده فعلا اركان العلاج في البردوس الدايريا. تو جيم لاكتوز فري فورمولا سويا بيز ويو هاف تو كونسيدر جيتنج انتي ايروب انتي بايوتك. ارجو ان تكون فهمت. نعم ايوه هم الغابات كانوا اثنين هنا مع البرزنتن تقول لك هم البرزنتن، لانها بص احد البرزنتن الدوريه بادئ البيت من تحت من تحت، مفيش انتشن يقدر يعمل كل ده واحد، فهي برزنتن. برزنتن انت هتطول طول الفريق، لازم يبقى في عوامل التطويل، لازم يبقى في عوامل البقاء. زي كده لما تيجي دولة تيجي تطبطب على بعض الدولة كده وتقول لها تنفيذ ساعتها وهنمشي من غير برايم. انا بقى احسب اي فن حد فهنمشي من غير برايم، ما مشيناش قعدنا سنين جايين نستعمل البقاء. الشعب صاحب الارض ضايع والجيران اللي تحت بيستقوا والله مش معانا، والجيران اللي تحت بيستقوا، فلازم يبقى في عوامل استمراريه البقاء. انا ما اعرفش هذا ازاي تحتاج كده، هذه المشاهد ده على احد الاربعه. انا عندي ازاي بص العلاج يتصدر بالحق الكبير في الفيروس الدوريه تغيير الدوري. ولذلك كتير قوي في الدكتور بتاع الدكتور بتاع الدكتور بتاع الدكتور واحد يوم ايه هو ايه مدام ليه طوالك يغيره شيخ تحكيه بعد خمس سنة ما تحسنش بقالة ديه بنتش اربع اسابيع خد ايه اثنين مبادحة ايمان يديه واحد تاني معاهم هذا الفكر لا يعالج بالنسبة لله لأنه يجيش بالنسبة الضيارية إلا وراها البرماني كور زي ما قولنا إيه بعد حالي زي ما قولنا الموبر وزيو فاندينج ايجن لكتوب فري فورلا انسويا بروتيب ميل الحكمة كمان يعني تنزيل الأبنجي هيتحسن هو على الخدع الخدع بيجي يعني لازم تصور على الأبنجي المميش هدشون ليه أطور هاي يصير العبد مش كل مرة مش كل مرة ده تقوم الصلاف ولا كتكفير بالآية يعني أطول شوية على هذه الأبنجي المميش أطول لحد ما إيه لحد ما إيه لحد ما يصير من هذا لحد ما يحصل ريجن ريش لحد ما يحصل ريجن ريش ليه؟ بالمستدى هو لحد بالمية ما يستوي وكاه إذا لا تستعجلان لا لا تستعجلان إذا لازم إذا شفت ريجن دي continue for all time حتى بعد وقوف الضيارية عشان نمشي وقت للريجن ريش أو بقيت تستعجل نيكو أعرف إزاي نحصل لها ريجن ريش السؤال جميل جدا كده أجاوب عليه بس قبل ما أجاوب عليه مدام عجبتني كام كويس وماشي كويس هو ليه ده بنستعجل اللي احنا نغير حد متصور ايه؟ غالي غالي شوية مش غالي كتير إن أنا بنستعجل طعم الألبان دي فيكون اللي بنعاني مع الطفل وإحنا بنعاني مع الطفل يا حبيبي يا رب خاطرنا ها؟ فالأم تحت ضغط وانت تحت ضغط نرجع بقى ما تفهم وانت نرجع بقى فنعرف ازاي حصل ريجنريشن ممكن تعمل انت ترايل اند ايرور يعني مثلا انا قعدت اسبوعين على اللبن ابتدي ارجع ايه رايك تاني يوم الصبح نرجعه على اللبن ولا يعمل ميكس ما بين اللبن الاساسي واللبن ده لازم ميكس فنشوف ايه الاخبار عملت مثلا الربع من اللبن بتاعه والترشيح بعد الكلام اللي انا كنت بقوله ما يلاقيش ماشي كويس بعد يومين ثلاثه اخدت نص ونص لما خليت نص ونص سهل ارجع اطول ورا خليها ربع او ثلاث ارباع ماشي زي علاج مرضى السكر كده ترايل اند ايرور بس طبعا متوقع ان الترايل دي تنجح كلما انتظرت اطول فتره ممكن بجد سؤالك مفيش رقم محدد التكنيكال ايفالويشن هنديله مالتي فيتامين مالتي فيتامين ليه؟ طبعا في الحاله دي اذا كنا بنوعي على مستوى السكر والبروتين فاكيد عنده فيتامين ديفيشنسي طب افرض كل ده ما نجحش يعني ايه ما نجحش؟ يعني دي بيبقى فيه سكر توب 3 فورمولا الزيت والصويا بيست فورمولا ها؟ والانتاج شغال يعني الديجري اوف انستنس دامج ماتش ماتش ماتش مور انها بتصلح بالالبان اللي انت بتديها دي كنت الكلام لو ربحت في موضوع الالبان احنا بنرجع الى الزيت الالمنتري فورمولا الفورمولا البي جي اي دي عباره عن شويه جلوكوز جلوكوز غير كربوهيدرات وشويه فاتي اسيد ثانيه مش كربوهيدرات وشويه شورت جين امينو اسيد يعني مش هتسميها اي ديجيشن عشان كده سميناها وجبه بتاعت الهضم شايف صعبة ازاي؟ بيخيل يستهل الموضوع اللي في الجسد النوايا الحمراء اللي يستهل ان نحاول نعرف نحاول نعالجها بالطرق الصحيحه من قلب الدقيق. انا فاشل كل المحاولات حمام جاي يسمع يسمع الجنريه عسكره الصراحه طبعا البحث والتحري كونديشن بتاع المارتيك رأيك لو توجي مودية وحسامحت إشارة إلى هذا وكثر انتارته ولا تبدا تستاذ الجراحة اللي رجعت على الطيارة اليوم عشان ما فيش أن الشيخ إكسريت عيام ما كنت وداعه وهذا جزء من الروتين خصوصا لو كان بيكوف رأيك لو توجي مودية ممكن تعمل عن طريق ده تدمتك إريتيشن ممكن تعمل أدوني دوشة لو ده تستيل الجراحة مغربون بان هم يوقعوا الطلبة دائما في الحتة عملت اكزاميشن للابدومن يا حبيبي عملت لو جيت الجينيتاليا اند اول باك بيعلقوا فيها مشنقة على رابطة الجراح فحذاري من هذا النسيان ان التستكل جزء من الاتوم فالتورس الاتوم ممكن يعمل نتيجة الاتوم بهذا الكيتو اسيدولي حاجة مثيرة جدا للانتباه اللي بذلك الكيتو اسيدولي ممكن تعمل بالاضافة للبولجين والبوليوريا والبروكوزوريا Abdominal pain. It seems to be a reflex due to the ketone. It seems to be. Acute rheumatic fever. Acute rheumatic fever. كيف بيبقى عليه الصح؟ علشان it's a form of antigen antibody reaction. الدرج ممكن drug toxicity. ممكن بعض الدرج تعمل abdominal pain. ممكن تضيف على القائمة دي كمان حاجة اسمها سنيريان جريتينيان فيفا هم البحر الرابع المتوسط نصر انقرر الى اول كانتري بكل اسف بيجمعنا احنا واليهود حاجة في الدنيا دي ان احنا وهم كريه غير كومن فينا بتاع العيلة دي اللي ريتها ما تقول لكم جماعتنا دي اف ام اس كيف ها؟ اف ام اس سنيريان جريتينيان فيفا فالناس الحاجة الاسترانة العرب واليهود عندهم هاي انسلنس او فاميليا انسلنس لفاميليا بالفينيا فيها عيان الفاميليا بالفينيا فيها على فكرة يستحق الذكر عيان تجيبوا ريكارد اتاك كبيرة ابدومنا فيه كبيرة كواليتي ابدومنا فيه ويكارد اختلاف كبيرة او صغيرة طفلة او ولد او بنت ها؟ عادة بعد ما نشوفه على خمس ست سنين ها؟ تريشة للدايا صح؟ وفضل المرات شرعوا في ايه؟ بسببت الفاني وبعدين لو بقت بنت كده ادوميسن او ما بعد الادوميسن ها؟ تلاقيها فتحوها تاني معرفش ينتحوا بطرانية تنزال بحثا عن الكالوريا نجيب بروبلم او الديناكولوجيكا او الديناكولوجيكا او الديناكولوجيكا فتح تاني فتح هنا وبقت هنا وبقت هنا ايه معرفش؟ قد كده يبقى الادومنا بنت كده وقد كده بيبقى يفرق مرة شكه مش عارف قطعه مدرش لو ده تسكى كده تلاقي الرجل اللي عمله ورد كان تبقى أكيوت كبير أبدوغنا الكيل لا تقل من أكيوت عن الريوش اللاين سيرش وبرضو أنا مرة حكيش الريوش اللاين سيرش عيان ممكن يقدر تقابله مرتاجة لوقت العمليات ما حدش كشف نصف التحتاني ومصف عرش هينقذه من مصف الجراح لو لقيت رايح على مرة راس الجبوري ياخد كورتيكو ستيرويد 48 ساعة انا لا طبعا لا هنفرق بينهم بالهيستري والكلينيكال الثالثة بقى مش ممكن يسمى الابدومينال بين اللي تبدا كله كان ميديكال ابدومينال واكسترا ابدومينال الثالثة الاكيوت سيرجيكال كونديشن ومشهور قوي الترانجيليتد جوينال هيرنيا ولذلك في البيدياتريك اي جوينال هيرنيا فور اوبريشن اي امراض الهرنيا ويتنسي انتظر مش فراوين الامراض الهرنيا لان الانسلنس والسنجليشن قليل انما الامراض الهرنيا لا تفاوض لا نقاش فور اوبريشن لان الانسلنسلنجليشن كبير ممكن انتسبتكشن فولجر كل دي سيرجيكال سيرجيكال ممكن تبقى حاجه هايفه قوي انما مزعجه جدا حاجه اسمها افكتيف في كمان يعني ايه؟ يطلع عنده كرونيك كونستيبيشن كرونيك كونستيبيشن فبدأت الفيكال ماس او الفيكال ماتر ابزورب منها الووتر فول فبقى زي الحجر فبيسموه حتى احيانا فيكوليت الفيكوليت ده شوب او هارد رايت تول فعلا تحس كان في حجر جوه راسي ويابا ناس تتفتح بطنها على فيكوليت طبعا الحل هنا تاني مجرد الكلمة هتحل المشكلة كلها وبعدين ممكن راوند وورم ماجز يعني لو عيل عنده اسكوليزس مثلا عنده heavy infestation of bacteriasis. ممكن bacteriasis يصير على الغلال ويحدث كثيرا هذا. ممكن تعمل match light وتسد الانفكتن. في كل الأحوال دي يمكن يكون الانفكتن virus thing وحنلاقي الاكسري multiple living list. ها الأكيوت أبدأ بالبين أبداً لما which is more common أو هي far more common عن الأكيوت أبدأ بالبين. هذه المشكلة المزدرية جداً دي لما بكرة الأطفال في العيال. لما بشوف عيل داخل سنه أسبوع ولا اثنين يمكن جوزك ولا فيدي جبابي ولا كل سبع ثمان تسع عشر شهور غالباً بيتخلوا نفسها ثلاثين ثلاثة غالباً جوازك. أنا مش مخصر الكلام ده مهم جدا في الراجل ده. الايج لما عنده 7 سنين بعرف انت بتاع الاسئله دي وقت كبير كده في السن وجاي يشتكي من الكلام ده الاسئله دي very common complaint برضه كده برضه كده معظم الكل بشكل كبير من هذه الشفه الكلام ده الاسئله دي a very common complaint من 10 15 سنه للاطفال اعتقد ان انت هتبقى اعلى بكتير لو كانوا اعضائهم كبير. يقول لي كل بروبلم مش يعني كلام على التفاصيل والرجال زمان وملوش حاجه بس يجيب الاسره الورد ايه عند الرجال المدرسه في المدرسه بتضربوا بالطاقه بعض زي دكتور فبتفرق عند الرجال الكل تاني عنده مشكله في الكتاب ولا هندسه يعني عادي اقول لك انت الاطفال عروس كده زي حالاتي قاعد يتفاهم مع الطفل ومعهم لكي نصل ليه الصوت والسترس هذا الدرجه لو مش خدنا الطفل على الضوء فما يشوفهاش كتير كل ده تجيبه هو كده عيد تاني لان هو يعني النقطة دي مهمة جدا وهي مؤثرة في تشخيص الريكارن الدولة دي. إذا كان دايما السايتو جين في مصر بتبقى حديث هنا هنا هنا حوالين الصور لدرجة كلما بعد مكان البين من الأمبرايكا كلما زادت الفوسيبيليتي في الإيمورجانيك وكلما اقتربت من الأمبرايكا كلما زادت الفوسيبيليتي اللي هي فانكشن للدرجات الاربعه دي شبه ايه بقى مش عارف ابره لا حاجه تطلب بيك في قرن نص كبير يعني بيشتكي يا ماما ويعيط ويصحيني النوم ويخلط دماغه ملامح الاورجانيك ها الاكيد كبيره دول لا تقول لك يعني بيشتكي شويه وبعدين يروح يلعب وبعد شويه يرجع يقول لي بكي دماغي ولكن الاكزامينيشن كاركترستيكالي لا شيء نورمال طيب لو حضرتك نعمله تحاليل غير ميلان كده هنعمل حاجات سيمبل يمكن ده مليون دول بلاس كلاود اكس راي ادورنو لو عملناهم كلهم ايه؟ نورمال ده بيشكل 90% من الادورنو زين كلمات السر حاجة كده شبه لو دماغك بتلف كل حاجة في ملامح واحساس غير الدكتور صح؟ صح؟ ما بتعملش انفستيجيشن غالبا مع مرضى تطلع نورمال تطلع نورمال مفيش حاجة غير صح؟ مفيش حاجة غير الجين وكمان حطيت ده مكانه زي الانفستيجيشن ما بقولكش الاثنين زي بعض انا بحاول يتولى تليك سكر التفاوش والغرب كان سليم ولو عملت اي جنريشن يطلع كله دول النوع الثاني 10% وصلت الاشاره الى الذهب غالبا نتيجه البرازيل انفستيشن بص بقى السايتو فيشن يوجوالي لوكاليز الحته على حسب السبب او ايه فروم امبرايتر ذا مور ديستنس فروم امبرايتر ذا مور الكوكال كلما يبعد عن الامبرايتا كلما يزيد احتمال العودة. كده استشهد الكمبليت تحت العودة احنا محتاجين بطل توجع وايه كمان وايه كمان ده هو ولاية التشخيص. This is very common and you will give guys to the values. يعني نستنين الحاجات اللي استشهد عشان نعرف هذا الامبرايتا الفيس ايه. لو ادونا الاكزامينيشن يمكن يبقى في شوية سيندرومي يمكن تلاقي سيلوميجري يمكن تلاقي هيباتوميجري طبعا ده اللي يمكن يبقى مهم يعني ولو عملنا انفستيجيشن غالبا هتبقى نورمال سواء كانت الترا ساوند او فيريوم او بروكولي على حسب كيف عمل ايه اذا في فروق ما بين صدر كتير ريكارد ادوم البرين او الاورجانيك وهو محل الاسئله الكتيره في لينك وليه يمكن بعد ساعة يبقى خط العملية يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى الكلام لو كانت عينة شكلة او ايه الاكزامينيشن بيمشي ازاي يا ولاد جدا؟ طبعا الانتنشن لو ظلنا مش هنحسها، انما نلاقي الانتنشن دخلت جوه بعضيها ها وفي مكان ما على حسب الانفاليديشن ممكن نحس ذا سو كولد تيوب لايك ماس تيوب لايك يعني الانتنشن ما حصل تيوب لايك ستراكشر او فروتج لايك اليوجوال بليس في الرايت ابر ابدومن ده اللي بيبين لي كويس والكونديشن ممكن تظهر الى شوك وابدومن ديستنشن وديهايدريشن بسبب السايجن كيميا بسبب الديمينيشن بلاد سبلاي. في الحالات طبعا اللي بتدرس لكم اللي هيمر عن جامد بولدنج حالة من الحالات هي ليستر كور هي السايجن سوري هي ليستر سبسكشن. ده منظر كاب سكشن عشان يوريك ليستر سبسكشن اهو ده حديد جوه بعض مش بيوريك كده بس يوريك علاج. العلاج ايه؟ مش في حاجة نتيجة الريتيشن او الريتيشن نتيجة الريتيشن او الريتيشن دخلت ده جوه ده حل ايه؟ رجعها تاني زي فكرة الشراب كده لما دخل الشراب جوه بعضيه وترجعه تاني. فالحل الوحيد ان انا ابلاي بريشر من تحت عن طريق الايه ده؟ ممكن البريشر جاي عن طريق ايه؟ يا اما اير يعني تنفخه تنفخه زي طول التعريف على طول الغرفة فطلع حاجة من المكان او بالمرة تعمله بريا الثانية ده البريا الثانية ممكن تشخص والبريا اللي انت هتحقنه ده هو كتائن وعند الفشل هيبقى بريا الثانية او جاز ريدكشن بنسمي ده ريدكشن. ريدكشن ليه زي موضوع الهيرميا لما الهيرميا بتطلع وترجعها مكانها بيتوقع ان راح ريدكشن فانا اللي جبت النقل اللي هو بعطيها رجعتها تاني فبتسميه ريدكشن باي اير بريشر او باي بريا الثانية. لا معيش خلاف مش عاجل ادي شكل على فكرة الريدكشن او الزيجة تلمة معلقين الزيجة فوق عشان يبقى عندها البريشر وتدخليها له فيكتور تيوب فعشان البريشر ده يدق ويزيح وحاولة قادرين قادرين فك لو دي ما تفكرش بالزيجة على فكرة هيعمل لابراتوري هتفتح بطنه ولو اتأخرنا الكل ده هيبقى جنر لما تطلع عنده 7-8 شهور وعامل ريدكشن للتومور اللي حاجة يعني جزء من الانتكس السليم. فطبعا التشخيص التوقيت الملاكة مهم والعلاج مهم. الانفستيجيشن يوزوالي كلينيكال عادة بيشخص كلينيكالي الثاني مهم التزايد دوب اكيوت اتوبلر بين مهم اذا انا حس تيوبلر فراكتشر او تورتر شرايك مهم انما لو شكينا نعمل بلاي اكسراي يبقى ليها شكل معين مش عليكم ممكن زي ما قلنا هتبقى ديجنوستيك وثيرابيوتيك الالترا ساوند لاب والسي تي كمان بيدوا اشكال معينه او محدده مش عليكم. علاج فوري باي سيمبل ريدكشن ذيس از ذا اوبشن بتبقى سعيد سعاده غير طبيعيه تبقى النهايه بالظبط انت بتستكشف ولا حاجه ايه ولا حاجه دي خدته جاي على ريكت الاشعه ركبه دكتور الاشعه على ريكت التيوب فشل شوية بريب او حق الهواء under screen يبقى هم دليل اولا في الساعة under screen في الاشعة تلاقي احنا جوه بعضيها ويعني خفي بس طبعا في انترنت وريكارن بس على الاقل اصلنا الباطل الحد ده بالنسبة لي طبعا الميت كيسز يعني ايه الميت كيسز يعني بقى عنده بقى تاني دارمي سوري جينيتي وماركت ادوبلت انستنشن دخل في بريتولايتن دخل في بريتولايتن هنا بقى لما نسيبه للنقشن ولا للحق بقى ولا بلاش بلاش طبعا لو دخلت تفتكت الجنجرين ممنوع انك تحاول تسيبه للنقشن لانك حتى تزيد الناقص اكثر لانك خلاص حصل جنجرين وبالكوريشن ففي الحالة دي كل الحزن بنحن تربي كان للنقشن ونفتح دي مهم ده طبعا important acute abdominal mass لا ابدا acute abdominal mass الزيكا الباس ودائما قولنا دي تحصل مع الكونستيبيشن خصوصا لو اكيوت محلولة محلولة بايه؟ هتحس الباس المكان المفضل فيه اكيد حيوة استجمال الكيوت انا دي مكانه اللفت ايه؟ اللفت لور ابدومي يبقى اللفت ايه يا كنش اللفت لور ابدومي وحي زيكا الباس طبعا ليه يتأكد؟ نحن ما فاوضة شرمين يرتاح اولا وتدور على الناس اللي يعمل اللي هاش اللي هاش يبقى العيان هنا هيبقى يريد بفايز تاني بقى شبهها جدا بيستنزف بلادر. ليه؟ حصل انه بلادر يزيد عنده ريستراكشن يوريترا او غيره فاتفاجئ البلادر اتملك. هنحس مات هتحسها فين؟ في بلادر سوبر ديوبيك تحطوها على الطرف الطريق بول يحصل ايه؟ ريليف للجين ونبحث عن السوبر ديوبيك بدايه اللي هي كرونيك ابدومينال ليس كرونيك ابدومينال ليس بدأ يناها كرونيك بدأ يناها كرونيك بدأ يناها كرونيك يعني ايه كرونيك؟ يعني ماس كبرت very gradually وكبرت very gradually متوقع تعمل symptoms ولا لا؟ لا مش متوقع تعمل symptoms وكده الاختلاف تتكبر انسيديوس يعني بشكل كده جيم محسوس مدارة ولا نهاية بالنسبة للحالات بتاعتك كده. طبعا اكتر حاجة بتاعتك الاول في الهبات ليمو بجري وكذلك الحليف عن الهبات ليمو الى اللوبر. احنا بنتكلم على الريلا والسوبر ريلا داخل طبعا التيومر بتيجي في الاطفال وعاد السنسو اللي بروس طبعا التيومر في الاطفال اللي بيجي الثاني الريجيومر والاصدقاء دول بيحتلوا المراكز التالية. يوم اهم جدا عندنا في الاطفال اسمه الجيروبلاستوما ده بيطلع ايه؟ نيورو بلاستوما بيطلع من السوبر ريلا او السمباثات الشيء لازم يكون لان يجيونه في الصومة لازم يكون مليارنا تشف طبعا تنسى ان التدريلة فيها موديفايد يورا تشف صح؟ كويس اذا ممكن تطلع بالتدريلة او السمباثات الشيء هذا الوان السيومة ووان السويت والرجل فده سويلة الشيء اذا بنتكلم على تطلقة مرين ادريلة السيومة صح؟ ووالينا السيومة وإلا فعلا لا فعلا بحرم بالنسبة للسن ما تبداش حيات صغيرة أقل من 5 سنين 3-4-5 سنين وده يوجد إيه اللي بتبقى كتير تيومر بشكل عام في الأطفال نفس العمر هتلاقيك الأكيد كتير نفس العمر هتلاقيك كتير طيب نفس اليوم للصغر يمين يشمال في الأمر كوادرن طب ولا شيء طبيعي مدى ما كان انت كريم نفس الوقت التيومر يمين يشمال في الأمر كوادرن تبقى ده شيء طبيعي الكيمي اذا كبير من الثومة عنيفة جدا هارد ايه رجل السلسك وبلا حلو حواليكم التكيب عن شوية ممكن توصل ديوش فايل ده كروس ده ميدل لاين كروس كان كروس ده ميدل لاين يعني ده انها طبعا بين الشمال وعدية اكثر ده حلو الاتيتيود ده كمان التيومر يعني رصيف شوية رصيف للبير فالناس فرنس السيرس بسموك ودارس خاص او دارس خاص مهام بجلال اليوم الثومة يوجوالي معاها اسوشيات المانيفستيشن وبعدين تنيرو الثومة عندها تنسي فورميتات تنسي الحاسة وده اللي بيعمل اسوشيات المانيفستيشن فبتعمل بروتوزس ايه ده ايه ده ليه كده في الريترو بالبر تيشو تعمل دي بوبل وده بجلي زي كومر قالين يا بولي بين ليه كده ممكن تعمل انفلتريشن للجمهور شفت عريفه ازاي؟ كده عريفه من الاول هارد والرجل بتفتح وبتعدي الميدل لاين وبتفتتك المهم السيومر الراجل يعني رفيق يمكن يعمل ايماتوريا يعني اخد حقوقه مش فاكرني مش لينا سيومر الدايجنوزس بنعترف في النيوروبلاستوما عندنا الحصه الذهبيه مش هي بتصحى الجمهور يبقى تجيب الناس تحرها ولعب الجمهور ومتدريش اما في المدى التيور ما بدهاش حل جايزات دائما نسيج الكال وناخد بلد ده الشكل اللي يوم للصوم شايف الحمد طبعا ده الحاجة اسمها تيكي ابدومن دي بستجرة بضعب العيان ده قدام ده يجيب العيان ده شمال العيان يبقى ده شمال يمين قصد ده يبقى طبيعي ان ده لبس وادي سيبني والمفروض هنا في كومبريس سيبني شايف بس حد يبقى على فكره يديله من الاجابه شايف شفت اللي داخل الثاني الشيء الثاني ازاي دي بيروبلاستوما اجازه بيروبلاستوما بيحصل فيها كمان حاجه مش زي الروتين شايف دي كده التجربه دي لما هي كومبريس اللي بعدها وممكن كمان يحصل فيها كالسيفيكيشن كل الحاج ده بيروبلاستوما ده انا الابدومينال بازل شكلها اتكلمت على مين؟ على الادرينا وعلى الرينا ممكن يطلع حاجه من البانكرياس فانا السوجن ده عايزين نعرف عن السوجن البانكرياتيك سيستم لحظه بالظبط لما بتحصل تراكم دراماتيكي ايه الوقت الدراماتيكي كده عايز يلعب مع اخوه فراح اخوه يلعب ورقه زي ما شفنا في التلفزيون راح مديله بوكس كده في الميجاستين بلاش تاني صفر وكلهم بيلعبوا وقع على هارد اوبجكت في الميجاستين مجرد تروما ويمكن تبقى غالبا بتبقى بلانت تروما وتبقى عرض كوبلاين وتتنفس بيحصل هيماتوما في البانكريا وممكن الهيماتوما دي تبقى جرايد وتعمل ست عشان كده بنسميها سودوكس وغالبا بتبقى في الميجاستيا فولوينج بلانت تروما ممكن الميجاستيا يطلع منها حاجه اسمها ليمفوما سبب ليمفوما او كيبيرتنس اجينايتس ممكن يبقى في ريتروبيريتوريال تيراتوما ممكن نديله ابتدائي وقدر يطلع اوفيجنسز او تيومر اتصور التشخيص هنا بالضروره بالضروره فنحتاج في الدور الالترا ساوند اس دي عيال الليبر الاشهر في الوقت اللي يجوا الباكوليجري فديها اسمها الباكوليجري طبعا الليبر دي هيبقى ليها قيمه اكتر بعد ما تخلص الليبر ممكن يبقى ذات الجونس طبعا انت ان مش كل الجونس انا بس عامل كومنت بسيط على ازاي العيال اللي ذات الليبر طبعا انت مش اي جونس معناها ليبر طبعا ده صوت من عند الناس ان اي صفحه الرابط اي صفحه يعني جبل اذا ما في حاجه اسمها هيموليتيك انيميا ممكن عيل الليبر يبريزنت في حاجه اسمها روتا هايبرتنشن ممكن يدخل في اكيوت ليبر سيستيميا ممكن يدخل في كرونيك ليبر سيستيميا فاعود لهذه التو سلايد دول بعد ما خلص الليبر هيبقى لهم قيمه اكثر في الاكيوت فايرال ليبر يعني اصلا بس يعني على الحمد لله هيباتايتس A هيباتايتس B هيباتايتس C هيباتايتس C وعلى فكرة الاليفابيتيكال شغالة يعني في دلوقتي حديث عن هيباتايتس G و F لدرجة ان في ليفل بطلة فيه قوي يقول لك هيباتايتس ايه الاليفابيتيكال والبي يعني يا ترى حدودها بالذات يمكن ما يعني كناية عن ان الانواع العمالة تطلع مركز ريش كيف يمكن ان تتعلي اوعى الانسان يدخل كل الانسان يتعلي مثلا مثلا الانسيش مطلوب يكيو مثلا الفترة جانو بايس بلاش دول انا اقول وحكينا سوا ايام الميزة وايام الروبيزة تكين ان اي فيروس بالذات الكومبليكيشن نيورايتس هيباتايتس ارترايتس هيموترايتس نيمورايتس انكيفالايتس ميلينجايتس فاكر هيحصل ازاي الفيروس فممكن الليفر يترفش كده ويحصل فيه هيباتايتس during the course of any viral infection لما اي فيروس لا تستطيع ان يعمل هيباتايتس انما هذه المجموعه يبينها انها دي موديل يعني متفرجين هو في اجازه كده بدون مرتب وكل حاجه وقاعدين بنلف الخدمه كل العريان طبعا قبل ما تدخل لازم تفهم ان ده يثبت المعلومه ويعمل كلهم ار ان ايه من ايه فايروس لم يشد عن هذه المعلومه الا البالغ الشاذ من يونس الخطير هيباتايتس بي البي هو الوحيد اللي جيه الوضع وكلهم فعالين عايزين في الجدول ده لما يحفظوا يحفظوا الثاني اللي بطلت في ايه وتابعه ايه ايه معروف انا مشهور شهر على ده وايه يفكر كلمة ايه انتاج انتاج وهذا بعتبره انا او بنعتبره يعني خارج من عبايه الايه شبه بعض الحاجات كتيرة وهي بطلت بي لي وتابعه دي تابعه دي لدرجة اللي بطلت دي تابع قوي يعني في زي الهيباتيتس بي لدرجه ان الهيباتيتس بي لا يقوم لوحده يجي مع الهيباتيتس بي يعني الهيباتيتس بي ان كان موجوده يمكن يكون على دي اذا دي موجود لوحده اكيد في دي واضح عشان كده الهيباتيتس اي و اي مجموعه او يعني in some sense كده group والهيباتيتس بي وتابعه دي حلال اللي فيه لهم علاقه اما الهيباتيتس سي فهو يكفي اللي هو مجموع على واحد هنعرف ليه طبعا عشان مصر الهيباتيتس ما جبتش بس خرايط العالم عشان تتفرجوا على distribution of hepatitis C الى our country تحديدا يعني حاجة مزعجة ومزعجة جدا وعندنا في الأطفال ده مزعجة جدا جدا جدا كما ترى فأنا المقدمة دي ملاحظ غير the transmission to hepatitis A و E أولا وفي الثلاثة التانيين فارغ وبلاش غريب ان الانكيبيشن بيريود في الاي والاي شو في 15 40 يوم وزاد من 15 ل 60 يوم اما في الثلاثه التانيين لونجر كمان مبقاش غريب ان الكارير ستيت او الكرونيسيتي لا تحصل لا في الهيباتيتس اي ولا في الهيباتيتس سي ولكنها تحصل في البي وتابعه وفي سي المستقل بلا توابع التشخيص معلش هنترجمكم لاجل هذا القرص اللي بقى عليه حديث طويل وجميل في الباكسين ما عندناش الاثنين باكسين ونتمنى على ايديكم ان تتحسن الصوره الاي دي تشخيص وما زال لابد اوبليجاتوري والبي له تشخيص ولا بد ان يكون اوبليجاتوري اما السي فلسه مش عارفين نوصل لاي حاجه الدي طبعا دي تشخيص لانه تابع فالحمايه من البي حقني من الدي للضروره اما الدي هايف قوي لدرجه لسه ما فكرناش فيه بالنسبه للعلاج مش لازم علاج لا في الاي ولا في الاي ليه؟ قرن شورت انكيبيشن بيريود مفيش كارير ستيل مفيش مشاكل فمش لازم علاج ده هنا وطبعا كده مش لازم علاج دي يعني مش علاج مفيش علاج نقص السبيسيفيك تريتمنت يعني العلاج يتوقف في هذه الاحوال نقص السبيسيفيك او السيمبتوماتيك تريتمنت اما البي والسي والدي تخيل على التعريف ان هناك ادويه وغالية ويا ريت تكون الفيكشن 100% نتمنى انا بنعالج اللي ما فاتش دي بيبرسيون الفا وحاجه اسمها الانتي فايروس سهله دي دور وبنعالج الانترسيل السي بالانترسيل الالفا وري بلازيرين والهيباتيتس بي للمتابع كفايه عن الانترسيل الف وازاي ممكن تبص للجدول وازاي ان الجدول كده حصل لك ارتياح للهيباتيتس اي وحصل لك احتقار شخصي للهيباتيتس سي وحصل لك رعب واضح للهيباتيتس سي وبعد عديد للهيباتيتس سي ما تفكرش العيان اللي تيجي بالبرايتين اشهر نوع حددنا السؤال ده سؤال كده ده بالمثال ده يقول لك اول نوع اشهر نوع الكيك كل شيء بسيط اللي هو خالص تعمل طاقه اكتر يعني طاقه جامد تمام كل الكيك فورم ده شيء ضروري ومطلوب وطبيعي ليه ده هيحصل افضل طيب هو الثاني اللي وين سين تربطي الجينة وين يعني الفاسج of the bile الاستفريتري function of the liver هتبقى يتبقى فيبقى يحصل في البيت الكل في اليوم ويبقى يحصل شوف الاكتاك فورم يمر بمرحلة اولى بهذا شأن شأن كل الفيرال انفكشن برودروما ثم ثم ان المريض اللي بيشرب سجاير بيكره مش السجاير بيكره يشرب يعني كمان المزاج العصر مش الاكل بس اللي يشربه ولا كمان السجاير انوركسيا مميزه جدا هذه قوي ممكن اليورين يفضلها دي بنسميها بيلوبيوريا يعني بدل بيلوبيوريا اللي زادت البلاس يبقى سكريتد في المريض بعد كده هتوصل الجودس اللي هي بتميز التشخيص الليبر طبعا اللي فيه مفايدس بما يبراج البوتندر والانوريسيا بتتفاجئ طبعا بعد مرحلة الريستريك والريستريك يدخل في كونفليتر نبدأ يحصل بجرائد السيمتوم بتتفاجئ القصة الجميلة هي قصة الجميلة الوضع اللي كان فيها كل الوضع يرجع وقام يصفر والبول يرجع اسبوع عشر فيها ويتحسن ويغرب لها الشر هذه القصة الرائعة النموذجية اللي بتحصل في هيباتايتس A وينتهي الموقف تماما وده زي الفل على كامل ويك وعايز اقول لك كمان ان العدوى هو واحد العدوى قليلة بعد الجوز يعني كان واحد يعني اللي كان ثاني يعني لو عدا حد هو عدا خلاص فالانفكتاليتي اعلى ما يكون في البي اكتريك سي طيب وحسن تنفق في كارير سيف ولا في كومبليكيشنز ولا في اي حاجه قصه جميله جدا جدا طبعا الحمد لله دي تزهرت طبعا الكورس اللي بيحصل في معظم الحاجات ده شكل اشكال الجوجل والهباتايتس الحقيقه الصوره دي عايز اعملها فيها درس لو حد فيكم شاف حاله من ليتا الجوجل سجلوني الجوجل قلنا في الجوجل سينيور الرقم المدر الكام 20 واللي بنعالجه 12 15 من الأراضي مش كده؟ فالعالج بيبان أكبر لو أنا بتحسس كده مش شايف أنا في الوقت هنا الجوندس ما تفتكرش هو ده يدخل عليك أكبر مش كده؟ ليه؟ تخسروا باليومين إن يبورد نورمالي لحد 7 نورمالي مقبول من 7 ل 12 يبقى عنده فيسيولوجيكال جوندس أعلى من كده بالعالج مش كده؟ قبل الشرب اللي عندهم يبطايش في الارقام دي الكبار فنورمالي اللي صوت السيرب اللي نورمال مديش على واحد فبدا اللي عنده فقرة ثلاثة كتير بحضر ان اللون كتير جدا اللون يقول لك ايه ولا اصفر في وشه يعني كالر كتير قوي الصورة دي تعليها اكتر فتضطر اصفر مع الادوبان اللي انتي يعني تضطر تقارب يعني تضطر تحط كيلك على بعضه عشان تستشعر فعلا ان السكين اصفر مش بسهولة قوي وممكن طبعا اللي يبان بالسكيرة لو انت في مكان بالليل او فيها مرات يوم ممكن ده يبقى خادع فيعني الصورة دي ما تحتقرهاش قوي انك ممكن يعني لازم باليوم ما بيبقاش عالي قوي ولو عالي قوي طبعا بتبقى تايم خطيرة فدي ده اعتقد يعني واضح ان الولد عنده جوجل وبتكون اوضح في الاعمار الصغيره نوع تاني من الهيباتايتس الثلاثه دول بقى ليه كومن كوليستاتيك هيباتايتس كلمه كوليستيزس هي الكلمه اللي بيستعملها طباع الاطفال للتعبير عن الاوبستراكتيف جوجل ده مش لما بنقولش ديسنيا نقول الاوبستراكتيف ستريس عشان نحس بالتميز لما يقولش الرسالتي صوليد بنقول صوليد ستيت ستيت ستيت وكولي علشان إظهاري فالنوع الكوليستاتيك ده بيتبين ان فيه الستركشر للفايل فلو عليف قوي زيادة عن النوع اللي ده فالجوبلت عالية وممكن كمان يصاحبها السيوراكس ليه عيال اللي عنده الستركشر جوبلت او كل ستيل في جوبلش لان يزيد في جسمه مش بس البيولوجيك الفايل فلو وكمان بيبقى فيه عنده اكولوري تول او دارك كارب تول او تيل تول